حق زائد قولي هو أصدق ضمير الكلام. صحيح المسأل هل هو ضمير فقط أو هو مبتدا وأصدق خبر ودل خبر مبتدا وخبر هذا هو الحق. صحيح هو حق الأول لأن ضمير الفقه ما يكون إلا إذا كان المبتدا والخبر معرفتين، لأنه في هذه الحال يلتبس الخبر بالفعل، أما إذا كان الخبر مشترك بين فإنه يجعل مبتدا. قال وأخي هارون أخوه من أمه وأبيه إلا من أبيه، من أمه وأبيه، أمه وأبيه. وأما قوله تعالى لكن أم لا تأخذ بلحيتي ولا براحتي فإنهم ذكروا أن يذكر إلى أمه لأنها أكثر من العبد ويذكر من حالها أكثر جد بعرف. قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، أفصح بمعنى أبين أبين لي. وقوله لسانا أي كلاما، يعبر باللسان عن الكلام لأنه آلة الكلام. قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوله أي بمستهم لغته. وقوله أفصح مني لسانا لماذا؟ قيل في الإسرائيليات أن موسى عليه الصلاة والسلام كان في لسانه رقة من جمرة أخذها وأكلها في فرعون، أراد أن يقتله فقالت امرأته إنه طفل لا يدري ولا يعرف، وإذا كنت أنت إذا أردت أن تقتله فأعطني تمرة بجمرة. قدم لي التمرة بجمرة، الجمرة تلح وجدها أدنى من الكل، فأخذ التمرة الجمرة ووضعها في جنبه من عقد بالتمرة. وهذه إسرائيلية بنت إسرائيل، لأن هذا سر الأمر. إذا أراد أن يأخذ التمرة وأخذها ما يستطيع يده ان يجاهد حقه، ولكن هذا من الفلسان خلق الله سبحانه وتعالى على هذا الاعلام. ولهذا طلب موسى ان الله كل هذه الرقه الوحي الرقه تم من لسان يكفر قوم، وانتم تكون بعض الناس يكون فيه لسان مكافاه، بعض يكون لسان مكافاه فالرقه يصف على النفس، وبعضهم ما يصل لهذا ولا هذا لكن ما يستطيع ينظر. تجري اذا اراد ان تتحدث معكم يحمر وجهه يسعد يلا يطلع الفرصه اي من قبل. العقده سواء في صفه الحروف او في الود بالحق كل هذه من العقده، في صفه الحروف اللي ما يستطيع يطلع على الوجه الحكمه او في نفس الوجه ما يقدر ما ينظر في الوجه. فالصواب ان هذه التي العيد الذي يسميك عليه الصلاه والسلام انه من الحق والخلقه وليس هناك تمر وتمر. قال فارسله معي رزقا معينا وفي قراءه بفتح الدال بلهم. كيف نقول رزقا ما تعرض للراء فاذا على حلقه فارسله معي رزقا. فهم موسى عليه الصلاة والسلام أن الله أرسله إلى فرعون من قوله فذلك برهانان من ربك إلى فرعون، ولهذا قال فأرسله معي، هنا عرف أنه رسول. وقوله معي المعية بمعنى المصاحبة والمقاربة، وهي في كل موضع بحسب أي بحسب ما تضاف إليه، وتقتضي في كل موضع غير ما تقتضي في موضع الآخر. فالرجل يقيل معه زوجته ليس مما إذا قيل القائد معه جنوده، ورد بينهما فرق. وكذلك إذا قيل اللبن مع الماء يعني ينتجج من خلط الماء. وهنا أرسله معي غير معية الزوج لزوجته ومعية اللبن للمن، ولكنها مصاحبة يراد بها التأييد والنصر. ولهذا قال زد أنت والزد المعين، زد المعين الصغير للشخص. يصدقوني، ايش معنى يصدقوني؟ أن يكون مصدقا لي أمامه حتى يقوى قولي به ويكون صدقا. وليس معنى أنني يقول أنت صادق، ولكن إذا قوى كلامه كلامي صار ذلك موجبا لتصديق. قال بالجزم جواب الدعاء في قراءة بالرب وجملته صفة صفة رفعا. بالجزم تقول يصدقني، تكون جوابا للدعاء. وين الدعاء؟ أرسله، أرسله، نعم أرسله معي. وهو واضح، يعني إن أرسلته صدقني. في قراءة أخرى في قراءة سبعية ولا كافر؟ سبعية، لأن قاعدة المؤلف رحمه الله أنه إذا قال في قراءة فهي سبعية، وإذا قال وقرئ فهي كافر. قال فأرسله معي يريد أن يصدقني، وجملته على قراءة جملته صفة رد أن، يعني رد أن يصدق الدين. هذا هو التفسير. نعم. طيب الفائدة من القراءتين، يعني يترتب من القراءتين فائدة، وهي أن قوله يصدقني إذا كان جوابا فإن معناه أنه يحسن به التصديق. نعم. وإذا كانت صفة فالمعنى أنه يحاول أن يصدق أن يكون أو يحاول أن يبين للناس أن يصدق. يكون قراءة الرص على سبيل السبب، قراءة الجزم على سبيل النفي. يكون هارون فاعلا مؤثرا، فاعلا مؤثرا. قد إني أخاف أن يكذبون، الضمير يكذبون ضمير الواو يعود على فرعون وملئه. وأخاف بمعنى أتوقع، بمعنى أتوقع وأخاف، وليس خوف الرعب، ما هو رعب، ولكنه يتوقع ذلك ويخشى. وقول أن يكذبون فيها إشكال من حيث الإغراق، لأن المعروف أن أنت إذا دخلت على الأفعال الخمسة حرفت الوجود، وهنا فيها من. وجواب أن هذه النون من الوقاية وليست من الاستعراض، ولهذا شاهدونها الآن مقطوعة، شاهدونها مقطوعة. إذا أصل أن يكذبونني، أصل يكذبونني، وحذفت النون رفع لأجل النون، وحذفت الياء تخفيفا، ونظيرها قوله تعالى في سورة الداريات قريب منها، فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فلا يستعجلون. إذا وقفت عليها تتقف السكوت، فيحسن الطالب المبتدئ أثناء مع السيدة أنه هنا بقية النون مع وجود لما وهي مع وجود الله يجب قدره، ولكن يكون هذه النون آية من الوقاية، بدليل أنك لو وقفت لكسرت وقلت لا يستعجلوني فويل. نعم. ثلاث. طيب طيب قال المؤلف نعم قال الله تعالى فنشد عضدك مقويه الشد بمعنى التقويه والعضد هو العظم الجامد لعظم الذراع والمنزل هذا العظم نعم هذا العظم وشد العضد بنايه التقويه لان اليد هي اله العمل يد هي آلة العمل فإذا شد عرضها وقوي صار قويا والمعنى أننا سنقويك ونؤيدك في أخيك سنشد عرضك في أخيك أو أجاب الله طلبه لنا أجاب الله طلبه وقال فنشد والسين التنفيذ وتفيد تقوية التأكيد والتقريب تأكيد الشيء وتقريبه أنه سيكون عن قرب قال سنشد عضدك بأخيك ولا تنسى أنه إذا قال الله ذلك معناه أنه يتطول الآن أن الله وعده لا أن يبذل هارون معه فقط بل سيكون معينا له على هذا الأمر ونجعل لكما سلطانا غلبة هذه بشرى ثانية بشرى ثانية لهما جميعا نجعل نسير لكما سلطانا والمراد السلطان هنا يقول المؤلف غلبة غلبة والسلطان في القرآن يأتي بمعنى الغلبة والقدرة ويأتي بمعنى الدليل يأتي بمعنى الدليل لأن الدليل يتقوّى به الإنسان ويقول له به سلطة قال الله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على ما يفعلون إيش معنى إن عندكم من سلطان بهذا يعني ما عندكم دليل بهذا ما عندكم دليل بهذا وقوله تعالى فانفذوا لا تنفذون إلا بالسلطان أي بقوة أي بقوة وغلبة وقوله إنما سلطانه على الذين يتولونه أي سيطرته وغلبته هنا يقول نجعل لكما سلطانا يقول غلبة فهو من القسم الثاني فلا يصلون إليكما بسوء فلا يصلون إليكما بسوء المعنى لا ينتهون إليكما بالسوء فما خفت منه فإنه سوف ينتهي بما أصدق ما جعل الله لكم من تأييد بأخيك وهذه بشرى لهما وتضيف السخرة وهي نظير قوله تعالى لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى قال المؤلف اذهبا بآياتنا كأن المؤلف يرى أن قوله بآياتنا منفصل عن قوله ونجعل لكما سلطانا ولهذا قدر لها فعلا تتعلق به ويكون على هذا التقدير الوقوف على قوله فلا يصلون إليكما ونبدأ نقول بآياتنا أنتما وليس العصر طيب المؤلف قدر اذهبا بآياتنا ثم قال ايضا نحوه انتما ومن اتبعكما الغالبون انتما ومن اتبعكما الغالبون اقرا الايه على حسب تفسير المؤلف ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما باياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون لان قدر اذهبا باياتنا ولا يصح ان نقول انتما ومن اتبعكما الغالبون تابعها لان من اتبعهما لم يذهب بالايات طيب هذا هو وجه آخر يقولون إن قوله في آياتنا متعلق بمشعر ونجعل لكما سلطانا في آياتنا أي بسبب آياتنا نجعل لكما سلطانا فلا يستطيعون الوصول إليكم ولا إبطال دعوتكم. وعلى هذا يحتاج إلى تصريف الآية ولا لا؟ ما يحتاج إلى وهل نقف على قول فلا يصلون إليكما ولا نقف؟ نقف ويقول قراءة فلا يصلون إليكما بآياتنا أي بسببنا معكما من الآيات بسببنا معكما من الآيات. وهذا المعنى هو الصحيح أولا لأنه لا يحتاج إلى لأن التصديق الجماعة لا بد أن يصدقه مرتبة المرتبة الأولى إثبات سنة الكلام الحسن والمرتبة الثانية إثبات أن تقدير المحدود هو ذلك قول يعني بدا في آدم هذه أو غيرها لا بد أن يتقدم دعواه مرتبة المرتبة الأولى إثبات أن في الكلام حتى يحتاج إلى التفسير والثاني إثبات أن المقدر هو هذا يعني تعيين المقدر لأنه على فرض أن الآية تحتاج إلى تفسير فإنه قد ينادى ويقال له من هذا ما هذا التفسير لا نسلم أن التفسير المحسوس هو هذا لا نسلم أن التفسير المحسوس هو هذا أقول بأينا أصل كل ما يدعى حذر بآية فإنه يحتاج إلى شيء أو مرتبة المرتبة الأولى إثبات أن في الكلام حذرا وبأي طريق نعرف هذا إذا كان الكلام لا يستقيم بالتحديد علمنا أنه نفسه هذا وقت المرتبة الثانية إثبات أن المحدود هو هذا الشيء الذي قد قدر إذ ناجي إذا يكون المقدر غير لا وهذا طبعا الأخير يعينه السياق يعينه السياق السياق هو الذي يعين نوع المحدود. طيب إذا كان الكلام لا يحتاج إلى الأصل عدم هذه الآية معناها واضح جدا على القول بحمد الله على القول بعدم وأن المعنى نجعل لكما سلطانا بسبب آياتنا التي معكما فلا يكون عليكم وهذا المعنى أيضا أوضح مما قدره المؤلف وغيره لأنه في الحقيقة هو يقول بآياتنا دون جمع بآياتنا جمع أمر الله وفي الأول يقول فذلك برهانا فذلك برهانا من ربك لا فرعون وملأ فلم يعطهما الله سبحانه وتعالى حين أرسلهما إلا آيتين ولا آية واحدة آيتين الصواب إذن أن الآية موجود بعضها ببعض وأن نقرأ فلا يقرؤون إليكما بآياتنا نعم ونجعل لكم سلطانا فلا يقرؤون إليكما بآياتنا والماء ويكون متعلقا بقوله ونجعل لكما سلطانا بآياتنا فلا يقرؤون إليكما وزعم بعض الموردين أن قوله بآياتنا متعلق بالغالبون وهذا المعنى قريب مما ذكرنا يعني أنتما ومن اتبعكم الغالبون بآياتنا الغالبون بآياتنا والغالب في الآيات هو الذي جعل له بها سلطان يقول على هذا فلا يقولون إليكما أنتما ومن اتبعكم الغالبون بآياتنا ومن اتبعكم الغالبون في آياتنا وهذا لا شك أنه أحسن من تقدير المؤلف لأنه ما يحتاج إلى حد ولأنه يجب أن يكون كلام بعضه متصلا ببعض، لكن فيه محذور من حيث القواعد المحذورة، وهي أن الغالبون اسم وأل المتصلة باسم الفاعل مش عندنا اسم موصول وصفة صريحة صلة أل اسم موصول. والمعروف أن الاسم الموصول لا يعمل ما بعده فيما قبل، لا تعمل صلة أل، فحينئذ نحتاج إلى جواب عن هذه الفاعل. الجواب قالوا إن أل هنا ليست بالموصول اسم موصول، وأنها تأل الداخل على الاسم جانب داخل على الضرب والأسد والأسد. إذن في هذا التقرير فيه مخالفة من معروف من القواعد النحوية. نرجع الآن إلى أن الصواب أن نجعل قوله بآيات المتعلقة لنجعل لكم سلطانا، ونحسن من كل ذلك من المخالفات ومن التقريرات التي ندل عليها ومن فعل المقدر. وقوله بآياتنا فلا يصلون إليكما بآياتنا، فيه دليل على أن الله تعالى أعطى موسى وهارون آياته، وقد ذكر في سورة الإسراء أنه أعطى 9 آيات، قل له ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل موسى إليه جاءهم. وقوله أنتما ومن اتبعكما، منين؟ من بني إسرائيل ومن آل فرعون، لأن من آل فرعون من اتبعهما كما قال الله تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون. وقوله من اتبعهما فيه دليل على أن الإنسان ينصر ويغلب باتباع الرسل، وأنه لا طريق إلى النصر والغلبة إلا الدخول في طريق الرسل واتباعه. وعليه يقول يكون من هذا قاعدة، كل من كان للرسول أتبع كان إلى النصر أفضل، وكل من كان من اتباع الرسول أبعد كان عن النصر أبعد. نعم، لأنه من المعلوم القواعد المقررة أن الحكم إذا علق بوصف كان ثبوته قوة وضعفا ووجودا وعدما بحسب ذلك الوقت، يعلق الحكم على الوقت على وقت كان ثبوت الحكم كان ذلك الحكم ثبوتا وحدودا وعدما وقوة وضعفا بحسب ذلك الوقت بحسب ذلك الوقت. مثلا ان الله مع الصابرين، معيته للصابرين قوتها وضعفها بحسب ما منعهم من الصبر. ان الله مع الذين اتقوا وجود المعيه للمستقيم قوه وضعفا بحسب تقواهم وهكذا. وقوله انتم من اتبعتم الغالبون، الغالبون لمن؟ يقول المؤلف الغالبون لهم، وحقيقة نعم الغالبون لهم لأن المقام في أجل، لكن إذا أردنا أن نأخذ هذا على سبيل العموم يقول أنتما ومن اتبعكم الغالبون للمخالفين، المخالفين فأتباع الرسل غالبون لمن خالفهم غالبون دائما وأبدا ولا لا؟ دائما وأبدا، بل إن هذه الأمة والأحسن لها نبية على غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة فساد، نصرت بالرعب مسيرة فساد، وما أعظم هذا أو الفائدة لو أننا كنا على المستوى الذي ينبغي، لو كنا متبعين لهذا النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الحقيقة لكان عدونا مرعوبا منا مسيرة فساد، لكننا نعرف كثيرا كم نكون متبعين صلى الله عليه وسلم، ولذلك صار بعثنا دين، لا من يدعي الإسلام منا ولا من أراد أن ينزوي تحت قاعدة تجاربية وهي القومية العربية، فإنها من تفعل القومية منذ نشأة الجنة ولم تنتظر أبدا، فلا تزداد إلا كسلا وتطرقا وتصدعا نعم وقتالا فيما بينهم. وكذلك أيضا حقيقة ما اجتمعنا على قومية الإسلامية اجتمعنا عليه ويحصل الدين لا على هذا ولا على هذا، ولهذا ما كان لنا أقول وعد الله به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات واضحات حال، فلما جاءهم أي آل فرعون موسى بآياتنا ولم يقل وهارون لأن الرسالة أصل لموسى، وقوله بآياتنا أنبى للمصاحبة يعني مكتوبا بالآيات، وقول آياتنا جمع آية وهي العلامات، وأضيف إلى الله إضافة المعطي إلى عطيته، إضافة العطية إلى معطيه، إضافة العطية إلى معطيه، لأن هذه الآيات ليست آيات على الله لكنها آيات منه على أي على رسالة موسى، آيات منه على رسالة موسى، وموسى في غيرها إثبات أن الله وحده هو إله الحق. في آياتنا بينات قال واضحات، وقال في إعرابها حال حال من بينات حال من آيات من آيات، ولا يصح أن تكون صحة فسعوا لما عطنا الحكم قبل قليل ما فهم، لأن آيات معنى مبينات نكرة ولا تنعد المعرفة بنفسها، بل إذا جاءت النكرة بعد المعرفة وهي وصف لها أعربت حالا. وفي قول آياتنا بينات إقامة للحكم، لأن الآية هي علامة، وكلما كانت أظهر كانت الحجة أقوى. الآيات بينة، جاءهم بالآيات البينات، فما كان فأي جواب كان منهم؟ قالوا ما هذا إلا سحر مفترى مفترى، ما هذا الذي جئت به يا موسى إلا سحر. وهنا نسأل لماذا لم تعمل به بلغة الحجاز لما تعمل عمل به، لأن لماذا تقول يعني معناه بأنه اشترط فقال، وهنا ما بقي انتقض به الحجاز. قوله ما هذا إلا سحر مفترى، مش السحر الذي قاله العصا واليد، هذا إذا قلنا إنه يعود على الآيات، فإن قلنا إنه يعود إلى الآيات المعنوية والكلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من البيان للسحر، وقوله مفترى مفترق، وصف الافتراء إلى القول واضح، لكن وصف الافتراء للعصا والحج، لأن السحر لا يقلب الأشياء خطيرة ولكنه يقلبها تخيلا بحسب ما تخيله المرء، فيكون هذا التخيل مطابقا للواقع ولا مخالف للواقع، وكل ما يخالف الواقع فهو مفترى، كل ما يخالف الواقع فهو مفترى. الافتراء هنا إن وفق به ما قاله من الرسالة فهو مسكر. واضح؟ إن وفق به ما قاله من الرسالة فهو مسكر. إلا واضح؟ واضح لأن نسبة الافتراء إلى القول أمر معلوم، لكن إذا وفق فيه ما جاء به من الآيات التي تقلب الأصل وتنزل بيضة فكيف نقول من الافتراء؟ يعني لأن الافتراء لا يخرج الأمر عن حقيقته بل غير عن حقيقته، فيكون ظهوره بغير الحالة عليها من باب الكذب والكذب. ولهذا قالوا إلا سحر مفترى، وما سمعنا بهذا كائنا في أيام آبائنا الأولين. في كل حديث ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ما سمعنا بهذا المشار إليه ما جاء به من الرسالة، لأنها هي المسموعة. فأما آية اليد والعصا فهي مشاهد مقيد. وقوله في قال المؤلف كائنا أشار به إلى أن يتعلق الجار المجرور في هذا المجرور مكتوب تفسيره كائنا. وكائنا هنا على تقدير المؤلف مفعول ثاني ولا حال؟ حال، حال من اسم إشارة. وقوله في آبائنا الأولين أي في وقته، ولهذا قال في أيام آبائنا الأولين أي السابقين. وكلامهم هذا صحيح ولا كذب؟ نعم صحيح. نعم نعم البينة نازلت إذن قولهم ما سمعنا بهذا في هذا الموضوع صبروا كذبا، فهم كاذبون في هذه الدعوة. ثم على فرض أن الدعوة صحيحة وأنهم ما سمعوا، هل كون هذا لم يدرك الأولين يقتضي أن يكون باطلا في الآخرين؟ لأن الحق إذا جاء وجب قبوله سواء كان موجودا في الأولين أم غير موجود. فهذه الحجة إذن مرتبة من كذب وباطل. أما الكذب فإن قولهم ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين كذب، لأن مؤمنهم أقام عليهم الحجة بوجود ما غيره لما جاء به منه في قوله ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. وأما كونها حجة باطلة على تفسير إنها صحيحة من قولا ولأن عدم وجود ذلك في الأولين لا يقتضي بطلان وجوده في الآخرين. إن الله تعالى تعاد لمن الله تعالى وما دامت الآيات بينا ما في الحجة لأنه لم يدرك فيما سبق. وقول في آبائنا الأولين آبائنا تجب الأولين وهم أبا، لأن الأبا يطلق على الأب المداخل وعلى الجد وهم أبا. قال الله تعالى مسلك أبيه إبراهيم هو قناه، وقال يوسف واتباعه لك أبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يعقوب هو المداخل وإسحاق جد وإبراهيم جد علي سماهم أبا، سماهم أبا. وهذا وإن كان فيه تغليظ لكن ملة أبيه إبراهيم ما فيه تغليظ، يعني ما فيه أبو مباشر. ولهذا كان القول الراجح جد الإخوة أن الجد يحفظ الجد من الأب. Yeah. عالم عن هذا قد يقع، لكن ما سمعنا بهذا كم يتعلق. جواز تقسيم العذر عند الامر بالسجن يتخلق من المسجد به حتى في طاعه ولي الامر مثل الامر وهي امر السيد كان طاعته واجبه ومعافيه فانه لا باس ان تذكر العذر لاجل ان تتخلص من هذا الامر. كما كان الصحابه رضي الله عنهم يقدمون للنبي صلى الله عليه وسلم العذر اذا امرهم بالشيء ليعذره، ويستفاد منه ان الخوف الطبيعي لا ينافي مقامه السائل بقوله فاخاف ان يقتلوا، ويستفاد منه ان الخوف موجود في سبب من سبب هذا السائل موجود العلوم السابق بقوله فاخاف ان يقتلون بدل من قتلهم. هل نقول هذا على سبيل الاستنكار او على سبيل العدوان من هذا التعاون؟ يعني قد لا يبالي ولو اننا طبقنا هذا على الصدق الاسلامي لكان لا قصه، يعني لا يقتلون مسلمون بالكافر. فنقول هذا اما ان يكون قول فاخافه اما ان يكون من اجل ان الخطاب كان مشهورا بينهم او انه كان يخشى ان يعتدوا عليه بالقتل، وان لم يكن ذلك بحق وما دام احتمال فانه لا يمكن ان يقتله سليما على المسلمين. واخي هارون هو افضل مني لسانا هذا قد نستعرض. قال واخي هارون هو افضح مني لسانا فارسله معي رزقا يصدقني اني اخاف ان يكذبني. استقرين هذا بيان المنه الكبرى من ميقى لاخيه، وان شاء الله تعالى ان يرسله معه. ولهذا يقال أعظم في أحجار قريب بقريبه هي أنها كانت من موسى لهارون، يعني سأل الله من سلف معه وبالتالي مقام عظيم لا ينال به إلا السنة من بني آدم. نعم يدعو الإسلام نحن نقول ذلك وقد يحصل قد يحكي وقضاه على تسأل الله. ومنها أيضا من فوائد الآية أيضا أنه يجوز للإنسان أن يستعين بغيره في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بقوله فأرسله معي رزقا. ومنها أيضا أن هذا الأعوان من أسباب النجاة، هذا الأعوان من أسباب النجاة، وهذا أمر معلوم، هذا أمر معلوم من قديم الزمان الحديث، من كل ما كان الإنسان معه من يعينه ويساعده كان ذلك أقرب إلى نجاحه من إفراده. والأعوان يقولون في النجاة لوحده ما أخطأ. ومنها أن الفصاحة لها تأثير، فصاحة الإنسان لها تأثير قوي في القبول أو الرفض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا بقوله هو أفصح مني لسان. ومنها فضيلة موسى عليه الصلاة والسلام في قوله في إقراره يكون حاضري لأخي وأبقى مني لسانا لأن من الناقل من يكون ناقصا ولكن ما يستطيع أن يعبر من كمال لغيره والنقص له. ومن فوائده أيضا أنه ينبغي للداعي أن يذكر مبررات دعوته لأن قوله وأصبح من لسانا تعرفون هذا من مبررات دعوته وسؤال الله تبارك وتعالى أن يذكره معه وهو أنه أخطأ من الإنسان وهذا معروف في النبي من أباب في الأرض الإنسان يجب أن يبرر الداعية يجب الله أن يكون لهم يرسل أخطأ أخطأ من الإنسان أخطأ من الإنسان أخطأ وفيها أيضا أخطأ من الأخطأ أن موسى عليه الصلاة والسلام خاف أن يكذبوه إذا كان وحده وطلب مزيدا من العون لأنه كما قلنا الواحد على الاستماع الواحد من أفضل ومنه أيضا أن الصبر والجاب أداء ثبوتا يتعبد المسلمين صاحب الأبي بريجل وإعجابه سبوه من المدى خارج عنه أبيت المعين يريد لأنه أهل رسالة خبر وإذا كان معهم من يطبيع على الخبر ويثبت ويثبته فإنه يكون أهل وسبوه الخبر بالحديث الكريم أمر أيضا معلوم لكن قد يكون هذه الآية شاهد الله ومنها قال فإن كنت عبدك في أخيك ونجعل ربنا سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعك من الغالبين في هذا دليل على فضل الله سبحانه وتعالى على عبده حيث إن الله أجاب دعوة منه قال فإن كنت عبدك وفيه دليل على أن الله أعطى موسى أكثر من موسى لأنه قال إذ أنت يصدقني إني أخاف بك فأعطاه الله أكثر من ذلك أكثر من جميع أن يصدقني بأن يقويه أيضا لأن التصديق معناه الخبر بأنه صادق لكن التقوية أبلغ وهذا قد يحج عروضه بأبي أخيه ومنها أيضا إن الله سبحانه وتعالى قد يمن على العبد ويجعل له سلطانا بما آتى به العلم وقوله ونجعل لهما سلطانا بآياتنا ومنها أن العلم سلاح وأن السلطان معناه القوة والغلبة فإذا كان سبب العلم كان ذلك دليلا على أن العلم سلاح من أعظم ما يدافع به الإنسان ويهاجم أيضا وأظن مر علينا الشكر بن عمر مع الصالح فإن هذا لولا علم بن عمر لكان لهذا الصالح سلطان لكن بن عمر كان عنده من العلم ما جعل له السلطة والغلبة على ذلك ومنها أيضا من هذه الآية حماية الله سبحانه وتعالى بموسى وهارون لقوله فلا يصلون إليكما وهذا نظير قوله لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى ومنها أيضا أن التمسك بشريعة الله سبب للغلبة قال أنتما ومن اتبعكم الغالبين كل من اتبعكم فإن تجد إبتدائها فيوجد في وجودها عند ناوم سبع مراتب. ومنها أنه إذا كان هذا في بني إسرائيل أنه سبع من سبع الغالب بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام من باب أول، أي من السبع النبي صلى الله عليه وسلم في غالب. قال الله تعالى: وبل يؤثر رسوله في الليل والنهار وراه على كل ما نزل يعلم، لأن الظهر والظهور كله يدل على الغرب. قال: أنتما ومن تبعكم الغرب. فلما جاء تقتضون الغرب لأدم كل الوجود في الجعل عندما حصل في وجهه فهو الشرك عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ويكون سبب غير مسلوب من الغرب. لكن قبل كل ما تكتب على الإنسان وكل سبع نعم لا من سبع متى الوقت من سبع عام فلا يكتب لأن هذه تفرع على السلطان، لأن السلطان في الغرب المعلم من هذا ثم قال: فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وهذا يستفاد منه أن موسى صلى الله عليه وسلم نفذ ما أرسل الله به. ومن فوائده أيضا أن الآيات التي يرسل الله بها الأنبياء تكون بينة واضحة، لئلا يكون للمدعوين حجة في قضاء الفتنة. فإذا الله تعالى آيات بين واضح في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما من رسول إلا آتاه الله ما على نفسه يؤمن من بشر. فلا بد أن تكون الآيات التي تنزل بها الرسل تكون بينة واضحة لئلا يبقى للناس حجة. ومنها أيضا من فوائد الآية أن الآيات التي أعطاها الله موسى ليست واحدة ولا اثنتين، يعني آيات متعددة يؤمن على مثل هذا، لكن هؤلاء قوم متأخر. ومنها من فوائدها أن دعوة المستشرقين للرسل ما تكون إلا من نوع المكافأة، فإن قولهم ما سمعنا بهذا في آذان الرسل هل يقتضي رد الحق؟ ولا لا؟ لا ما أخبر ما سنعزموه، لكن إذا كان حقا فأخبروه، وليس من عند الحج إذا قال والله هذا ما سمعنا به. ومنها أيضا أن أعداء الرسل يلخصون الرسل الرسل بألقاب السوء والعيش بقوله: ما هذا إلا سحر مثلى. ما عند أداء الرسل إلا أنهم يلخصون بألقاب هذا الساحر، هذا الكذاب، هذا المجنون، هذا الشاعر وما أشبه ذلك. إذا نأخذ منه أيضا فائدة متكررة أن أعداء الرسل سوف يلخصون من يدعون بدعوة الرسل بمثل هذه الاتفاق، فيقول مثلا التسليم متأخرين متجنبين متشددين متعصبين ما أشبه ذلك، نعم، أو ربما يكون إلى أقل من هذا من ضالين، إذا رأوهم قالوا إن هؤلاء الراجل. المهم أنه يجب أن نعرف أن هذه الدعوة الدعوة لها آثار. هؤلاء الأعداء الذين قابلوا الرسل بما قابلوا الرسل هم الأصل في الزيادة، سيقابلون من بعدهم بمثل ما قابلوا به أو أكثر أو أكثر. إذا فلنطمن أنفسنا على أننا إذا دعونا إلى الله على حق وعلى بصيرة فسيقول أمامنا من يقول لنا مثل ما قال الرسل. هنا ربنا عملك عبدنا وحنا وحنا وحنا وحنا وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لا ضالين. أنهم إن ما دامت الدعوة واحدة فعلمها واحد وما قيل في الأول يقال في الثاني. ومن فوائد الآية أنه لا ينبغي للمرء أن يأتيه عن قول الحق ربه أو وصفه هو مبين لأنني هل توقف لما قول الإسلام؟ لا، نظر الدعوة وفيه قامة الحجة مع أن بذكر بالسجن ولكنه يستطيع الإسلام لن يبارك الله. كذلك ينبغي للداعي إلى الله أن يصبر ما دام يعلم أنه قال حق. ثم قال الله تعالى في كتب الأدب وقالوا بواو وبدونها، وقال بواو وبدونها قراءة ثانية الجزء يعني أنه يجوز أن تقول قال موسى ربي أعلم ويجوز أن تقول وقال، وهذه من القراءات النادرة جدا لأن المعروف أن القراءات المتواترة ما فيها تغيير كلمة زيادة العمر. وأظن أحد حدثناكم من قبل بيتين وقراءات كل موافقة وكان الله هذه الثلاثة الأسئلة كل ما وافق وجه نحن وكان للرحل احتمالا يأتي وصح نقلا فهو القرآن هذه الثلاثة الأسئلة. الآن وكان لرحل احتمالا يأتي هل يحتمل أن يأتي الاحتمال منه؟ لا، تأتي زيادة وفي هذا نافع. لذلك حدث الآن في سورة البقرة والله واسع عليم قالوا اتخذ الله ولدا فيها قراءة وقالوا اتخذ الله ولدا وقالوا اتخذ الله ولدا. لذلك حرف ثالث في سورة مائدة المسيح بالواو وبعدمه لكن يعتبر هذا من الأشياء النافعة في القراءة. وقال موسى بكل ما وافق وابصر وكان من الرحل احتمالا يأتي وصح نقلا وصح نقلا فهو القرآن هذه الثلاثة. قال وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده قال ربي أعلم أعلم هذا الاسم التفصيل واسم التفصيل يدل على الإشراق من الأشياء. إذا قلت فلان أفضل من فلان فقد اشترك رجلان في الفضل وجاب المفكر على المفكر عليه به إلي يقول قال ربي أعلم لمن جاء به قال المحدث أي عالم فحول اسم التفصيل إلى اسم الجاهل فقال ابن جناد جناد عظيم لأن عالم أدنى بكثير من أعلم غير إلى عمل. إذا قلت مثلاً قام من عالم إذا قام أعلم ما أنت تقول أي نعم طيب هنا ربي أعلم بمن جاء وربي عالم بمن جاء أي نعم أعلم هذا الخبر هذا نقص واضح أن أعلم على من وأن من علم بمنزله في بلاد المملكه والله اعلم به. والمؤلف رحمه الله ومن هذا حذر او صدق الله على ذلك انما فر من ان يكون الانسان مضطرب من الله في العلم. فالعالم بان يكون اعلم صار مشاركا بالكتاب في العلم لكن الله اعلم. ولكن العالم ما في دليل على انكاره. لأنكم إذا قلت أعلم الآن نفيت به، لأن الأعلم في درجة لا يصل إلى المفضل عليه بحيث النصارى، لكن إذا جئت عالم هذا هو الذي يصل إلى النصارى، لأن الله عالم والإنسان عالم، والله أخذ في السنة النار ونقل الخير وجعل لك الإنسان ولا الشر ولا حسد، يعني تعلم واضح؟ فعلموهن مما علمه الله. شاهد ان كلمه اعلم هي التي تحتوي على النصارى بخلاف عالم. ثم ان فيها دليل واضح لان كل كتب الكلام والله تعالى له منها اعلام. قال الله تعالى ولله المثل الاعلى. وكل كتب كمال مطلق لله تعالى منه اكمل. إذا أعلم نسميها علامة علم علامة أخرى أعلم بمن جاء بالهدى من عند حتى من علم من جاء بالهدى من عند الله المؤمنين الذين أرسل إليهم من الصحابة ذلك والله تعالى أعلم منهم. إذن سبيل أي الله أعلم بمن جاء بالهدى من عنده. الضمير يعود إلى يعود إلى الرب. وين الضمير؟ من عنده أي من عند الله. وإنما أشار المؤلف إلى هذا لئلا يظن أنه آخذ إلى من في قوله بمن جاء بالهدى من عنده. ولا يمكن أن إلى من لأنه يحضر بمعنى وقول بمن جاء بالهدى من عنده ولم يقل أعلم أني قد جئت بالهدى من عنده بل قال بمن جاء لئلا يكون بالهدى أولا فليبقى الأمر موصولا بالحكم عليه من جهة العقل. قال ومن عطف على من؟ من عطف على من؟ من عطف على من؟ ومن؟ قال ومن عطف على من؟ من تريد من في الجيد؟ وضع لك من أسفل على الجيد لأننا أعتبر جدا على ما كان الإسلام ما مخصوصات عندنا لكن أنا ما أعطيت لأيها لأحسن تعريفها لأني ما أعلم التعريف لأجل أن تنتبه ذلك. عطف على من؟ ومن؟ بمن جاء؟ بمن جاء ومن؟ يعني وبمن تكون له عاقبة الله بمن تكون له عاقبة الله فهو أعلم بمن جاء بالجمع عنده فهذا سبب لحسن العاقبة وأعلم كذلك لمن تحمل مضيعات المبتدأ فداعي سبحانه وتعالى المبتدأ والمنشأ وقوله لمن جاء بالهدى من عنده جاء بالهدى سمى الكتاب أو سمى الوحي هدى لأنه يهدي لأنه يهدي كما قال الله تعالى الذي أنزل به القرآن هدى للناس فقال هو الذي أرسل رسوله بالهدى فالهدى والعلم لأنه يهتدي بالناس وقوله من عنده أضافه إلى الله بأن الوحي من الله وليس من غيره ولا أحد يهدى إلا بإذن الله بإذن الله من عنده وإذا أردت الله لا تهدى فإننا تغطي وسائل من يديك ومن الذي أنفقه هذا المسجد من عندك ومن تكون بالفوقانية والتحتانية فوقانية تكون والتحتانية يبنون وهما قراءة أما قراءة الفوقانية تكون الأمر في القضاء لأنها قدرة عقيدة بالذات أعيد كلمة الإنسان لأنه له الكلمة وأما التحتانية ومن يكون له عقد الكتاب وإنما جاد التأمير وجاد التأمير مع تأمير الفاعل مختلف مجال فصل إلى التانيث مجازدة من حافظة تنظر مجازدة التانيث إذا لم يحدث بأن أرض أو تانيث مجازدة ومن تكون له حافظة الدار هذه تكون ناقصة إلا التانيث ناقصة إلا التانيث وخبره مقدم وهو قوله له وحن مؤخر وهو عاقبة الدار قال المؤلف أي العاقبة المحبوبة في الدار الآخرة عاقبة الدار أي من يعقب غيره في الدار من يعقب غيره في الدار والمؤلف حملها على أن المراد بالدار هنا الدار الآخرة ولكن ينبغي أن نقول أن المعام الدار الآخرة والدار الآخرة فإن كتاب الله الشافعين هم الذين لهم الآخرة في الدنيا والآخرة وقد كانت العاقبة هموم وقوم حتى في الدار الدنيا بالنسبة للدار إلا قال الله تعالى فأخذناهم من جنات الوعود فأجروه إلى مقام كريم وذلك وأورثناها قوما آخر يعني في الشعراء أورثناها بني إسرائيل فالأولى إذا أن نجعل الدار هنا عامة في دار الدنيا ودار الآخرة ومن تكون هو عاقبة الدار أي العقبة فيه بأن يعقب غيره فإذا العقبة في الدنيا واضحة إذا فتح المسلمين البلاد صاروا هم الذين يرثون الأرض لكن في الآخرة كيف يكون ذلك؟ في الجنة لأنه يكون المؤمن في الجنة وارثا لما كان الكافر منه فإن الكافر يرى مرحبا في الجنة وفي قبره قرآنا ولكنه يرثه للمؤمنين الذين يرثون مقاعد الكافرين في الجنة وتكون فقرة أيضا في دار الآخرة قال المؤلف أي هو أنا في الشقين ما هو الشقين أعلم بمن جاء بالهدى من هذا الشق الثاني ومن تكون له عاقبة الشقين وقول المؤلف أي هو أنا هذا كان وإن كان هذا هو الحق أن الذي جاء بالعلم إلى موسى وأنه يجري إلا للعاقبة عاقبة ولكن موسى خاطب فرعون بهذا الخطاب المترتب بين الكون إذا عنده أو عند فرعون بالعاقبة إلى فرعون على سبيل النجد من الخطر كما في قوله تعالى قال الله خير أما يجري وكما في قوله لئن عزيزا لعراقبا أو في ضلال مبين الآن يقول أي هو أنا لكنه ما فرق بأن يعني قال أنا قد جئت بالهدى وهذه العرش لأن هذا هو الدعوة الذي أقامها الذي جاء بها وأقامها على العرش لكن ميثاق القرآن ميثاق الأمر المتردد بينه وبين فرعون من باب التنزل معه قال فأنا مصدق فيما فيه به هذا مفرع على قوله هو أنا إنه لا يفلح الظالمون الكافرون إنه الضمير هنا ضمير الشأن لأنه لم يصدق له مرجع ولم يلحق ما يصدق له مرجع له وعلى هذا يقول ضمير الشأن أي إن الشأن والحال أنه لا يصدق الظالمين وقوله إنه لا يصدق الظالمين هل هو يجيب إلى فرعون وأنه ظالم أو هو أمر عام يعني إن كنت أنا ظالما بدعوة الزالة فأنا لا أفتح وإن كنت ظالما بربك الحق فأنا لا أفتح وهذا لأنه مفرعا على من قبل على من قبل ربي أعلم إذا أنت ومن تقول له عقل عقل الزالة تقول بمن للظالم ولا للغير الظالم وغير الظالم لأن الظالم لا يفتح ونحن نعلم علم اليقين أن الظالم في هذا الحال من فرعون لأنه رد الحق وقوله لا يصبح الفلاح هو سكون المفروض عنه النساء من المفروض فسمي فلاحا لأنه البقاء وأصله في اللغة البقاء الشاعر الحب والنفس لا بقى لا فلا لا فلا لا فلا فلا قل بكل أمر من الأمور تعب والحب والنفس لا فلا فلا يعني لا بقى ولهذا عد الأمر إلى أن يكون إن الفلا هو حكم مطلوب النجاة مو مطلوب وقول المؤلف الكافرون مع أن الله رسول الظالمين هل هو كافر؟ لا الله سبحانه وتعالى قال لا يصلح الظالمين وعدم صلاح الظالمين بحسب ظلمه إن كان ظلما أقدر فإن لا يصلحون أبدا وهم كافرون وإن كان ظلما دون ذلك نقص من الصلاح حتى إن نقص من العدل والصواب في هذا أيضا إبقاء الآية على ظاهره وأن الظالم لا يظلم لكن من الحلاف عنه بحسب وجود الظلم فيه والظلم الأكبر يفوز به الخلاف كله وما دون ذلك يحيط فيه ما فلاح بقدر ما حصل من الظلم وقال فرعون يا ايها الملأ يخاطب قومه يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري فاوقد لي يا هامان على الطين تحريف قوله يا ايها الملأ ما علمت يا أي إيمان هذه الأشياء الجنة يتفكر في الهدى تحسين الأمر وتعظيم الله. ثم قال: ما علمت لكم من إله غيري ولم يقل ما وجدت لكم. لأنه لو قال ما وجدت لكم كذبوه، لأنهم يقولون أنت لم تذهب تذكرهم، ما فرقتم فذهبت الله نعم ولم تجدوا. بل نفى أن يكون عالما بذلك ما علمت لكم من إله غيري لأجل أن يفرع عليه وأوقفه إرهاما على الدين فتقيم له الجعبة. يقول الله: أنا والله ما أدري في الله غيري، لكن يجب أن تكون أو تبدي أهم الأرضين لأن الفرق قوي رفيع لأجل أشوف ناظر هل تكون إله من يقول عيسى أيضا. وهذا أفضح التمييز، لأنه لو قال ما وجد ما حصر التمييز بقوله في ابن لقاء يقول لهم أمر الناس إيه؟ لأن إذا كنا وجد ما حاجة لكم شيء، لا نهتر الوجود إلا بعد الطلب. ثانيا لو قال ما وجد وقالوا كيف ما وجد ولم نرى تعثر بقوله ما علمت لأجل أن يتم وحدة الإله وقول ما علمت لكم من إله من إله غير من رب رب غيري. لأن من قال في سورة النازعات حشر فنادى فقال أنا ربك الأعلى، أو يجوز أن يكون رب الإله ظاهرها ويكون إله أي من معبود ولا يعبد إلا رب. نعم. وقوله فأوقد لي يا هامان على الطين أنت بالسببية وهي عاصفة، وأوقد لي يا هامان، هامان من هو؟ وزير. طيب الإشارة في الرقم السعد في وجه المعارف أو وجه الأطفال وزير مفرد، وزير مفرد إن كان عنده مفرد سعد فهو وزير الأطفال. لأن قد يهم من عقلية الأبو القرآن أنه تألق في الجنة. على كل حال اللي يظهر من أنه وزير مطلق وكل شيء. فأوقف يا هامان على الطين تطبق في الآبر. الطين هو الصراط المقلوب منا، وإذا وقد عليه انعقد وتحجر وصار آجره. وإنما احتار ذلك لأن الآجر أقوى من الأول لذلك يعني الحجر الصلب، ولأنه إذا يوقد عليه طبعا يوقد على مصر أو مصرين يوقد على دين كثير ويكون له شهرة بينهم، فإذا مر الناس يقول ما هذا؟ قالوا هذا وقود فرح للجديد الفطر ويشتهر أكثر وتكون أيضا البعبة أكثر أكثر بالعصوص. فاجعلني صرحا يقول مؤلف خصرا عاليا، ومن ظن رأي خصر البيت الإسلامي بلاده يريد أن يبني له مثل المنارة، لكن بناء عاليا. لو قال المؤلف بناء عاليا لكن أولا صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى، لعلي هذا التعليم يعني قاله لي لأطلع إلى إله موسى أنظر إليه وأقف عليه. وقوله إلى إله موسى وغير الله جاء بها على سبيل التحسين، لأن موسى عنده عظيم الله عظيم إلهه يكون مثله إله موسى، لأنه يهنيك وإني لأظنه كاذبا. إني لأظنه من الكاذبين ادعائه إله آخر وأنه ربي وإني لأظنه كذا بإنه ولا. ثم قال من الكاذبين يفتح الباب بحزبه لأنه ليس هذا أول من كذب وليس بقريب في يفتح لأنه قد سبقه من كذب فيكون هذا الحزب قبولا له قبولا بقوله عنده الذي يذكره بأن موسى بغير من الكاذبين فليس أول من كذب. نشوف الآن هل قوله ما علمت لك إلا عن غيره هل هو صادق في ذلك؟ ليس صادق لأن موسى قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض لكنه يمول به على قومه ولهذا أمر بهذا الفعل. كان وإني لأظنه من الكاذبين هل هو صادق في قوله إني لأظنه؟ غير ذلك لكنه يتيقن انه صادق لكنه يتطاول يده وتركه عن الحق وسميه على قوله هو الذي جعله يقول هذا القول. وقوله أعلم من ذلك دليل وفيه التنزل مع الخصم التنزل مع الخصم على وجه لا يكون فيه تقرير لدعوى المدعي وفيه أيضا دليل في قوله أعلم بمن جاء بالهدى من عنده أن الهدى من الله سبحانه وتعالى فهو الذي يأتي بما يحكم اشتباهه ويوفق من شاء منه من عباده له فالهدى من عند الله أن يجاء بهدى من عنده فهو طلع من هذه الآية أن العاقبة لمن اتبع عقب الله ومن تكون له عقب الدار يعني وهو كذلك أعلم لمن تكون له عقب الدار وهو المفلس في هذا الدار. ومنها أيضا أن الظالم لا يفلس ومفهومه أن صاحب العدل يفلس لأنه إذا انتفى الخلاف عن الظالم وجب ثبوته لصاحب العدل ومنها التحذير من الظلم بقول إن لا يصلح الظالمين والترغيب في العدل يعني التحذير من الظلم ترغيب في غيره. لكن ذكرنا أن العاقبة تكون من السبب سبحان الله وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيره إلى آخره. استفاد من هذه الآية أن فرعون قد سيطر على قلوب قومه وجه ذلك أن مثل هذا الكلام لا يقبل إلا من شخص قد خلف أصوله إلا كان كل واحد يقول أبدا من إلى كان كل واحد من المخلوق هذا وصر يأكل يشرب ينام ما يمكن تقرأ. طيب ومنها أيضا تنويه فرعون على قومه وأنه من يحب الناس نصرا وحيدا بقول ما عليه لكم من إله غيره ومنها إثبات علو الله مما كان في قوله ابن فرحا لعلي أطلع إلى إله موسى يعرف لي على أن موسى قال له إن الله في السماء طيب. ومنها أيضا أن فرعون كان عظيم الملك في مملكته كان له وزراء يأمره يوم آخر. ومنها إسناد الفعل إلى الآمر به جواز إسناد الفعل إلى الآمر به إذا كان له سلطان الآمر بقوله يثمده فرحا ومعلوم ان امنا بل لباس الجنه من لباسه الامام ولكن الذي يكتب الفعل اليه لانه الامر به تصوير اسناد الفعل اذا الامر به لمن كان له في الاخر والفقهاء رحمه الله اعتبروا هذا فقالوا لو امر بالقتل غير مكلف فقتل فالقبض على من على الامر لان لو قال للانسان نبلع قتل فلان فذهب فقتله فان الذي يقتل الامر لانه يقتل فيجب الحكم اليه. ومنها ايضا من فوائد الايه أن الفخار أقوى من السنين غير الموقد عليه فخار من السنين الموقد عليه أقوى من أين يوقد أو قد لي آمن على السنين ويقال أن أول ليتم الآذر وقبل المسلم من المسلع والله أعلم قد من أول من الفخار على السنين وقد يكون الأمر معلوماً من قبل فأمر به من يوحد منه أنه أقوى من الطين غير الموقد عليه. ومنها أيضاً سفيان فرعون والكفار حيث ذكر الرب سبحانه وتعالى في صيغة الاستدلال في قوله لعلي أطلع إلى إله موسى إله موسى فأسقطه إليه فقارا له لأنه يحفظ موسى. ومنها أيضا أن فرعون من أكثر الناس وقوله ما علمت لكم من الغيب ولقوله وإني لأظنه من الكاذبين. ومنها التمييز في قوله من الكاذبين وجه ذلك من الكاذبين في الحديث يعني لئلا يستغرق ان يحجب موسى في هذا الامر فاثار قول من الكاذبين في هناك من كذب سواء فلا تستغرق ان يحجب موسى كما كذب غيره. وفي آية أخرى فإني لأظنه كاذبا فما الجمع بينهما؟ إن الجمع بينهما لأن الله سبحانه وتعالى إما أن يكون قد نقل الكلام بمعنى اللفظ من عند الله أو أنه يتكلم بهذا مرة في فرعون وفي هذا ما ففي مجلس يقول واني لاظن كاذبا وفي اخر يقول واني لاظن نجوم من الكاذبين حسب ما يرى انه انجع بالنجوم. قال الله تعالى نقرا في التجديد واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق استكبر من الكبرياء وفي العظمه والمعنى انه ترقى وتعاظم ووجود. وزيادة الهمزة والسين والتاء بالمبالغة وليست بالابتداء، لأن الغالب أن الهمزة والسين والتاء تكون بالابتداء بسبب استغفر فراقه، يعني طلب مغفرة، فرحمه طلب رحمته. لكن تأتي أحيانا بالمبالغة، تأتي أحيانا بالمبالغة، مثل أكبر يعني بالغة الكبرياء هو العظمة. هو وجنوده، من جنوده؟ الجند في الأصل هم حاسب الإنسان وأنصاره، ويطلق على كل من اتبعه فهو من جنده. وقوله في الأرض يتعلق بالكثرة، وأل في الأرض في العهد الجديد إذكار المعلق أرض مصر، ليس الأرض في الله، ليس الأرض في الله، لأنه لا سلطان له على بقية الأعراض، ولكن يراد أرض مصر. فعلى هذا تكون أل هنا أي شيء للعهد الذهني لا للعموم. وقوله في غير الحق بيان للواقع، لأن الاستكبار كله مخالف للحق، ولكنه بيان للواقع وزيادة في تقديم. الاستكبار قبيح، فإذا وصف بغير الحق صار أقبح وأقبح. ونظير هذا قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق، يقتلون النبيين بغير الحق. يمكن يكون قتل النبيين بالحق؟ لا، كل قتل النبيين بغير الحق، لكن ذكر ذلك بالمبالغه في تحديثه، فان في الواقع انه ليس بالحق. يقول الله سبحانه بغير الحق، والحق في الحصر هو الشيء الثابت. فإذا أضيف إلى الأخبار المراد به الصدق، وإذا أضيف إلى الأحكام المراد به العدل، المراد به العدل. وقوله تعالى وتم كلمة ربك صدقا وعدلا. إذا انتفى عن هؤلاء في استدارهم الحق من وجهين، حيث اتخذوا كذبا وجورا لنستغفروا به وغير الحق، وظنوا انهم الينا لا يرجعون. ظنوا، هل المراد بالظن هنا برهان او اليقين؟ المتيقنين مما بين الله ما جحد فهل نقول المراد بالبرهان يعني ترجح عندهم ان يرجعون، او اليقين كلاهما في الواقع ينافي قوله تعالى وبحدودها والسيحناها، لان من استيقن الشيء نعم هل يظن خلافه؟ هل يستيقن انما جاء به متحق؟ هل يستيقن خلافه او يظن خلافه ايضا؟ لا، لان من استيقن الشيء فقد امن به، لكن يبدو لي انه ان الظن هنا اما بمعنى الدعوه، يعني ادعوا انهم الينا لا يرجعون، او ان المراد به